يقول السائل: هل يجب غسل الملابس المتنجسة قبل وضعها في الماء والصابون، أم يكفي شطفها بالماء بعد إخراجها من الغسالة؟ الواجب غسل الثياب المتنجسة، خاصة ثياب الأطفال مثلا، بالماء المطلق لإزالة النجاسة، ثم توضع في الماء والصابون. وإن نسيت مثلا المرأة ووضعت الثياب المتنجسة في الماء والصابون وغسلتها، يبقى يجب عليها أن تشطفها بماء مطلق بعد الإخراج من الغسالة، لأنه قد زالت عين النجاسة وبقي حكمها. الماء والصابون أزال عين النجاسة لكن بقي الحكم، والحكم حينما نرش عليها الماء ونغسلها أو ننزلها في الماء المطلق ونعصر مرتين ثلاثة يبقى طهر الثوب. هذه طريقة تطهير الثياب، يبقى إما أن تطهر قبل وضعها في الماء والصابون، وإما بعد وضعها في الماء والصابون. وما حكم وضع الملابس المتنجسة مع غيرها في إناء واحد؟ الأولى يعني غسل ملابس الكبار بعيدا عن ملابس الصغار، يعني نضع ملابس الكبار في الغسالة وحدها، ثم بعد إخراجها نضع ملابس الصغار المتنجسة، هذا هو الأول. لكن لو وضعنا يبقى لابد من الشطف بالماء المطلق للملابس كلها، ملابس الكبار وملابس الصغار. والله تعالى أعلم.